نسيم حاجر يا نسيم حاجر، هل من خبر تشفي بالخواطر عن جيرة الحي الذي تجاور؟ فالشوق قد أربع على السرائر، وافيت ربعي يا نسيم لسحار من بعد ما نامت عيون الأغيار. عسى معك لي يا نسيم أخبار عن الحبيب النازح المهاجر. حب الأحباء في الفؤاد خيام، لا بل جرى مني مجاري الدام، وكلما برق الحما تبسم فاضت دموع العين في المحاجر. مضى زماني في الجفا ودهري، ومدمعي قد خانني وصابري، وضاق بالفرقة فسيح صدري. ما حيلتي كم شاكون صابر عسى عسى يا ساكنين نعمان أن ينفني حال الصفا الذي كان، وينكشف حال الأسى ولا شجان بجت المسامير. أنا الذي في حبها متيم، محزون مشجون الفؤاد مغرام. فهل تراها يا نديم تعلم بما بقلبي من هوى مخامر؟ يا ساكنين السفح من فؤادي يا خير كل واد، حيث المنادى يسمع المنادي، يا للبصائر حد يقول بصائر. هذا جمال الحق قد تجلى، ولم يكن محجوب قبل كلا، لكن قلب العبد حين يوجلا شاد وكانت منه السواتر طور التجلي قلب كل عارف وما بطل أسرار ولا طائف والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت واثبت الظواهر والنفس مغناطيس أمر للهام والروح مغناطيس كون لجسام وذاك من بعد التوجد بكل باطن وبكل ظاهر الله أكبر هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهدايا والحق والتحقيق والولاية إنسان عين الكشف والعناية وروح معنا جملة المظاهر